بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب الصيام من متن عمدة الطالب للإمام البهوتي عليه رحمة الله تعالى. و يعني أولا أعتذر عن التأخر في هذا الدرس، في إنزال هذا الدرس، يعني لانشغالي الشديد الفترة السابقة. وثم أمر آخر، وهو أن الدرس الأول لما سجلته أرسلته إلى بعض من أثق في رأيهم، يعني كمستنصحا لهم، فنصحوني أن لغة الدرس عالية بعض الشيء، وربما تكون صعبة على كثير ممن يستمعون إلى الدرس، خصوصا أني نبهت في أول الدرس السابق أنه مقصود منه بالأساس من لم يشتغل بطلب العلم. في الحقيقة أنا يعني أحب أن أنوه على أمر في عجالة، وهو أني عمدا فعلت ذلك. و يعني من يتابع دروسي العامة يعلم أن لغة تلك الدروس تختلف عن لغة هذا الدرس، ولكني عمدا فعلت ذلك حقيقة. وهذا لمعنيين: المعنى الأول لئلا تبتذل لغة العلم، هذا يعني شئنا ما بينه هو درس علم، فحتى لا تبتذل لغة العلم ففعلت ذلك عمدا. والأمر الثاني هو الأهم حقيقة، وهو أني كنت أنوي في لما بدأت تسجيل هذه الدروس أن يعني أصطفي ممن يستمعون هذا الدرس من يعني سيثابرون على هذه اللغة وعلى هذه الطريقة لما بعد رمضان إن شاء الله. وهذه تجربة جديدة علي أن أعطي دروسا عبر النت من غير حضور أمامي، يعني هذه تجربة في الحقيقة جديدة، ولا أدري مدى جدوى هذه التجربة. فقلت يعني أنا أعطيها، وإذا وجدت إقبالا على هذه الطريقة ربما كونت مجموعة عبر التليجرام أو غيره من البرامج، برامج التواصل الاجتماعي، لنتم هذا الكتاب، يعني أبدأه من أوله، كتاب عمدة الطالب، لنبدأه من أوله، ثم يعني نسير فيه إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة. فآثرت أن تكون هذه الطريقة، حتى وإن كان الذي يستمع لهذا الدرس ليس طالب علم، لكن ربما انتفع بها وآثرها ووجدها مناسبة له، فيعني نكون مجموعة. ولذلك يا جماعة أنا طلبت من ممن استمع أن يرسل رسالة يخبرنا فيها بأنه استمع إلى الدرس، وأن هل هذا الأسلوب مناسب أو أنه غير ذلك. الحقيقة يعني عدد قليل الذي أرسل هذه الرسالة، وكان مفاد هذه الرسالة وإن لم أبين وقتها هذا الأمر، هذا هو يعني كان المقصود من هذه الرسالة، من إرسال هذه الرسالة، أن أعلم من الذي استمع ومن الذي يناسبه. وحتى إذا شرعت بعد رمضان في من بداية هذا الكتاب يعني وسرنا لإتمامه، علمت من يصلح ومن لا يصلح لمثل هذا. فكان هذا يعني مهم الحقيقة بالنسبة لي، أن يرسل كل من استمع أنه استمع. فإما أن يكون يعني لم يستمع إلا هذا العدد القليل، فإن لله وإنا إليه راجعون، أو أن الناس استمعوا لكن زهدوا في أن يرسلوا هذه الرسالة، أو لأي معنى آخر حقيقة أنا لا أدري. لكن ما أريد أن أقوله، إرسال هذه الرسالة بأنك استمعت للدرس وأن الدرس مناسب لك أو غير مناسب يعني على حسب، مهم جدا بالنسبة لي في فيما ذكرته، ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك. فنشرع في المتن، وصل بنا المقام إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا رؤي في بلد لزم الصوم جميع الناس. طبعا يعني لطول العهد أو لبعد العهد يعني بالدرس الأول، فيحسن أن تستمعوا للدرس الأول قبل الشروع في الاستماع في استماع الدرس الثاني هذا الدرس. لكن في عجالة ذكرنا أن ثبوت شهر رمضان إنما يكون بأحد أمور ثلاثة: إما برؤية الهلال، وإما بإخبار العدل، وإما بإتمام شعبان 30 يوما. وتكلمنا عن مسألة الرؤية، ونحن الآن ما زلنا في الرؤية، في مسألة الرؤية. فقال المصنف: وإذا رؤية في بلد لزم الصوم جميع الناس، يعني وإن تباعدت أقطارهم، وكذلك ولو قلنا حتى باختلاف المطالع يلزم الصوم جميع الناس. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. صوموا لرؤيته، قال العلماء، هو خطاب للأمة كافة. فصوموا يعني هذا الخطاب خطاب موجه للأمة، أن الأمة كلها تصوم لرؤيته. فلو رؤي في بلد لزم الصوم جميع الناس. تنبيه، والحقيقة مهم جدا، وهو من أخذ بهذه الأقوال، ربما هذه الأقوال تحدث يعني تحدث نوع بلبلة في، فمن أخذ بهذه الأقوال، وأقوال معتبرة لأهل العلم، يعني بهذه الأقوال وغيره مما يحدث، ربما يحدث نوع بلبلة في، يعني إذا علم، فالأفضل في حقه أن يخفي صومه أو يخفي فطرة في مثل هذه الأمور الحقيقة. وهذا من الفقه العالي، بل ربما نص بعض أصحابنا على ذلك، يعني كابن مفلح نصوا في بعض الصور على أنه يخفي فطره أو يخفي صومه لئلا يحدث هذا النوع، لئلا يكون محل تهمة يتهمه الناس في دينه وكذا. فهذا التنبيه لابد منه. قال: ويصام برؤية عدل. وهذا هو الأمر الثاني الذي يثبت به دخول الشهر. فقال: ويصام برؤية عدل ولو عبدا أو أنثى. ويصام برؤية عدل يعني مكلف، والعدالة يعني كما ذكر أهل العلم هي استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله. واعتبروا للعدالة شيئين: الأول الصلاح في الدين، والثاني استعمال المروءة. يعني لا يكون عدلا إلا بجماع الأمرين: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها، ولذلك قالوا: لا تقبل ممن داوم على تركها، ترك الرواتب. وكذلك اشترطوا لصلاح الدين اجتناب المحرم، بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. والأمر الثاني الذي اشترطوه للعدالة استعمال المروءة، بفعل ما يجمله ويزينه، وترك ما يدنسه ويشينه عادة. وشيخ الإسلام يقول: يعتبر العدل في كل زمن بحسبه، لئلا تضيع الحقوق. فعلى كل حال لابد في الرأي أن يكون عدلا ليقبل، انتبهوا يا جماعة هنا مسألة مهمة، نقول لابد في الرأي أن يكون عدلا ليقبل خبره، انتبهوا، ليقبل خبره. ولذلك يأتي معنا إن شاء الله بعد قليل أنه من رأى الهلال وحده صام ولو كان فاسقا، فهنا لا تعارض. ويأتي معنا إن شاء الله هذه المسألة ونفصل فيها يعني في محلها إن شاء الله. قال: ويصام برؤية عدل ولو عبدا أو أنثى، وهذا بخلاف سائر الشهور، فلا يقبل فيها إلا ذكران، فلا تقبل الأنثى، فلا يقبل فيها إلا ذكران بلفظ الشهادة. وهنا يقبل فيها الواحد ولو كان أنثى ولو كان عبدا، ولا يوجد الآن عبيد، لكنهم كانوا ينصوا على ذلك في كتبهم، يعني لوجود ذلك في أزمانهم. على كل حال، في رمضان يقبل خبر الواحد، ويقبل كما ذكرنا وربما لم ينتبه له البعض، أن يقبل خبر ولم نقل يقبل شهادة الواحد. ففي رمضان لا يشترط أن يكون بلفظ الشهادة، لا يشترط أن يأتي ويقول أشهد أني رأيت الهلال. لو أخبر قال والله رأيت الهلال بغير لفظ الشهادة، فهل يقبل؟ يقبل، بخلاف سائر الشهور. فسائر الشهور لا يقبل فيها إلا ذكران وبلفظ الشهادة. طب لماذا خالفنا في رمضان؟ فنقول خولف في رمضان للنص، أولا للنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر الواحد في إثبات رمضان، فقبل خبر الأعرابي في حديث، وقبل خبر ابن عمر في حديث آخر، فخولف فيه للنص. وكذلك خولف في رمضان احتياطا للعبادة، لأن فيه الصوم، فخالفنا في رمضان فأثبتنا دخول الشهر بالعدل الواحد، وكذلك بالخبر لا بالشهادة، للنص أولا واحتياطا للعبادة ثانيا. ومن المسائل التي تذكر هنا، وهي مسألة مهمة، أنه لا يختص بحاكم، ومعنى ذلك يعني لا يختص بحاكم، يعني حاكم الحاكم أو من ينيبه الحاكم للرؤية أو لإخبار الناس بذلك. طيب، ما من فروع هذه المسألة؟ أنه يلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته. مسألة مهمة، يعني إنسان سمع رجلا عدلا وعارف بمطالع الأهلة يخبر أنه رأى الهلال، يلزمه الصوم. طب نقول الحاكم أو من أنابه الحاكم يقول ما رأينا، ترأينا الهلال ولم نره، نقول هذا لا يختص بالحاكم. دي مسألة مهمة جدا. فمن سمع عدلا يخبر برؤية الهلال وجب عليه الصوم. وكذلك من رآه، وهذه المسألة تأتي وهي من فروع هذه المسألة، أنه لا يختص بحاكم، من رآه ورد خبره، واحد رأى الهلال ذهب إلى المحاكم الشرعية كما مثلا في بلاد الحجاز وأخبرهم أني أنا رأيت الهلال، فردوا قوله، هذا يلزمه الصوم ولو كان فاسقا. انتبهوا لهذه المسألة ونفصل فيها بعد قليل إن شاء الله. لكن من فروع المسألة أيضا أن خبر العدل المكلف يقبل ولو كان في جمع كثير ولم يره منهم غيره. انتبهوا يا جماعة، هذه المسألة ربما تكون موجودة، يأتي عدل ويقول والله رأيت الهلال، ترأينا الهلال، فرآه عدل فجاء وأخبر أني رأيت الهلال وهو في جمع كثير ولم يره غيره، فهل يقبل خبره ويصام؟ نقول نعم، وهذا الذي حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من قبول خبر الأعرابي أو من قبول خبر ابن عمر رضي الله عنه، فهم كانوا في جمع ولم يرى الهلال غيره، ولذلك لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه رأى الهلال أمر الناس بالصوم النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد أن أعلمه واحد أنه رأى، وهم كانوا يتراءون الهلال، يعني كان كل منهم يخرج ليتراء الهلال، فرآه واحد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجميع بالصوم. فإذا رآه العدل المكلف وأخبر به، أخبر برؤيته، قبل قوله ولو كان في جمع كثير ولم يره منهم غيره. لماذا؟ قالوا لأنه خبر ديني وهو الأحوط، ولا تهمة فيه، يعني لا تهمة فيه، لأنه يخبر بشيء ينبني عليه الصوم فلا تهمة فيه، بخلاف آخر الشهر، لأنه إن أخبر واحد فهو يخبر بشيء يجب به الفطر فربما تلحقه التهمة، فهنا لا تهمة فيه لأن ما ينبني عليه هو الصوم. هذه مسألة. قال المصنف: وإن صاموا برؤية واحد أو لغيم 30 يوما ولم يرى الهلال لم يفطروا. وإن صاموا برؤية واحد 30 يوما ولم يرى الهلال لم يفطروا. هذا المعنى يعني وإن صاموا برؤية واحد أو لغيم 30 يوما ولم يرى الهلال لم يفطروا، معناها أنهم لو صاموا برؤية واحد 30 يوما ولم يرى الهلال لم يفطروا، وكذلك لو صاموا لغيم 30 يوما ولم يرى الهلال لم يفطروا. فهنا مسألتان وليست مسألة واحدة، إن صاموا برؤية واحد 30 يوما ولم يرى الهلال لم يفطروا. ما معنى المسألة أولا؟ معنى المسألة أنهم صاموا في أول الشهر برؤية واحد، يعني لم يرى الهلال إلا واحد، فصاموا لرؤية هذا الواحد للهلال، صاموا 30 يوما، صاموا أولا 29 يوما ثم تراءوا الهلال فلم يروا الهلال، خلاص صاموا 30، صاموا 30 وأيضا لم يرى الهلال. طيب الشهر عندنا لا يكون إلا 29 أو 30. طيب ماذا نقول؟ هم صاموا برؤية واحد وشهر رمضان صاموا 30 يوما يعني ولم يرى الهلال أيضا، لم يرى الهلال أيضا، فما العمل؟ قلنا إن صاموا برؤية واحد 30 يوما ولم يرى الهلال لم يفطروا، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، ومفهومه أنه لو شهد واحد فلا نفطر، لأنه قال إن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. وكذلك هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إن صاموا لغيم لم يفطروا، إن صاموا لغيم يعني لو تذكرون احنا ذكرنا هذه المسألة، وهي مسألة أننا إذا ترأينا الهلال أول الشهر فلا يخلو الحال إما أن يكون ثم صحو ولا يحول دون مطلع الهلال شيء من غيم أو قتر أو نحوه، فمع الصحو يرى الهلال أو لا يرى الهلال، وأنا هذه المسألة يعني فرغنا منها. طيب مع وجود شيء دون مطلع الهلال كغيم وقتر ونحوه، فقلنا إذا لم نرى الهلال وحال دون مطلعه غيم أو قتر نصوم، وهذه من مفردات المذهب، نصوم وجوبا. طيب صمنا وكان هذا هو اليوم الأول لنا في الصوم، صمناه احتياطا فصمناه وأكملنا 30 يوما ولم نرى الهلال، يقول المصنف إن صاموا لغيم لم يفطروا. لماذا؟ لأن الصوم إنما كان احتياطا، لأن الصوم أصلا في أول الشهر كان احتياطا، ونحن لا ندري هل الغد الذي صمناه هذا هل هو المتمم لشعبان أو هو أول رمضان، ولكننا لما صمناه احتياطا للعبادة، وهذا تقدم معنا في الدرس الأول. فإذا أكملنا 30 ولم نرى الهلال لم نفطر، لأن هذا معناه أن رمضان بقي عليه يوم، وأننا لما صمنا اليوم الذي صمناه مع الغيم كان هذا اليوم الذي صمناه هو 30، كان 30 من شعبان ولم يكن أول رمضان، فنقول نكمل الصوم. ليه؟ لأن صومنا في أول الشهر كان احتياطا، ولأن الأصل بقاء رمضان فلا ينتقل عن هذا الأصل. قال المصنف ومن رآه وحده فرد، أو رأى هلال شوال وحده صام، ومن رآه وحده فرد، أو رأى هلال شوال وحده صام. وهنا مسألتان أيضا، يعني من رآه وحده فرد صام، ومن رأى هلال شوال وحده صام، هكذا. طيب من رآه وحده فرد صام، ما معنى المسألة أصلا؟ ما صورة المسألة؟ صورة المسألة أن الناس تراءت الهلال فرآه واحد، فذهب إلى الحاكم أو من أقامه الحاكم كالمحاكم الشرعية في بلاد الحجاز مثلا، فأخبرهم أنه رأى هلال رمضان، فرد قوله، قال لا نحن نرد قولك، هذا الذي رآه وحده فرد قوله صام. ليه؟ لأنه عنده ثبت دخول الشهر، وإحنا قلنا يثبت دخول رمضان بخبر الواحد. طيب نقول من رآه وحده فرد صام، ولو كان فاسقا ولزمه جميع أحكام الشهر. ليه؟ لعلمه أنه من رمضان، هنا مسألة بقى نفصل فيها، وإحنا يعني تقد يعني أشرنا إليها منذ قليل، وهي هنا يقول العلماء: من رآه وحده فرد صام ولو كان فاسقا. ربما أشكال ذلك على البعض، يقول كيف أنتم اشترطتم في الرائي أن يكون عدلا؟ نقول: نحن اشترطنا في الرائي أن يكون عدلا ليقبل خبره. انتبهوا يا جماعة، هذا الذي أتانا وقال رأيت الهلال، لو كان فاسقا نقول نحن لا نقبل خبرك لفسقك. طيب، هل معنى أننا لا نقبل خبره لفسقه أنه يقينا كاذب؟ لا، قد يكون صادقا وأنه رأى الهلال حقا. طيب، هو في نفسه، من رأى الهلال هو في نفسه متيقن رؤية الهلال، أليس كذلك؟ ولو كان فاسقا، هو رآه بعينه فهو متيقن لرؤية الهلال. ولو نحن رددنا قوله لفسقه فهذا لأننا لا نقبل خبر الفاسق، لكن هو في خاصة نفسه تيقن دخول الشهر فنقول هذا يصوم ولو رد خبره ولو رد قوله. ومسألة هنا أيضا مهمة، وأنه يلزم جميع أحكام الشهر، يلزم جميع أحكام الشهر. فلو مثلا علق شيئا بدخول شهر رمضان، أو كان عليه مثلا كمن كان عليه دين ويحل دينه بدخول شهر رمضان، حل دينه خلاص. هذه صورة من صور المسائل التي يذكرونها في أحكام الشهر المختلفة. وكذلك يلزمه أو يعني استحب له صلاة التراويح في هذه الليلة، كل ذلك لعلمه أنه من رمضان. من رآه وحده فرد صام، أو رأى هلال شوال وحده صام. طيب، رأى هلال شوال وحده، يعني خلاص انتهينا من رمضان وتراء الناس الهلال في 29 من رمضان فرآه، رآه وحده، نقول لا يفطر بل يصوم. نقول ولو كان عدلا، ولو كان عدلا. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، الفطر يوم يفطر الناس، فهو يفطر مع الناس. وهو إن اعتقده من شوال يقينا فلا يثبت في نفس الأمر. يعني هو يقول: طب أنا رأيت الهلال، كيف أصوم وصيام عيد الفطر محرم، فكيف أصوم؟ فنقول: هو وإن اعتقده من شوال يقينا فلا يثبت في نفس الأمر، لجواز أنه خيل إليه فيتهم في رؤيته احتياطا للصوم وموافقة للجماعة. طيب، وإن رآه عدلان، وهذه يعني هذه صورة أو فرع يعني ينبني على أو ربما يعني يشكل على البعض، فنقولها إتماما للفائدة. إن رآه عدلان ولم يشهد عند حاكم أو شهد فردهما جهلا بحالهما. طب نقول بقى: لا، رأى هلال شوال رآه عدلان، لا نقول واحد بل اثنان، ولم يشهد عند حاكم، لم يذهب واشهد لكن رآه العدلان، ونحن نقول أن سائر الشهور تثبت برؤيتي عدلين ذكرين وبلفظ الشهادة. طب رآه عدلان ولم يشهد عند حاكم أو شهد فردهما جهلا بحالهما. هنا اختلف المذهب في هذه المسألة، فلم يجوز لأحدهما ولا لمن عرف حالهما يعني العدالة منهما، لم يجوز الفطر هذا عند المجد، والمجد هو جده شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وجزم الموفق بن قدامة بالجواز وكذلك تبعه في الإقناع. طيب، قال: وإن ثبت نهارا أمسكوا وقضوا كمن بلغ إلى آخر هذه المسألة. طيب، نرجئها إلى المرة القادمة كي لا نطيل عليكم. نرجو ممن استمع لهذا الدرس يعني نضيق الدائرة قليلا من استمع الدرس وكان مناسبا له ويرى أنه بحاجة إلى أن يستمر معنا بعد رمضان إن شاء الله تعالى في إكمال هذا الكتاب، يرسل رسالة يقول: استمعت للدرس وهو مناسب لي. ومن استمع له وكان مناسبا لكن لا يريد أن يكمل فلا بأس، لا يرسل هذه الرسالة. أنا الآن بينت لكم نياتي يعني في هذه الرسالة بشأن هذه الرسالة، فمن كان يريد الإكمال فليراسلنا يعني، أو يرسل لنا هذه الرسالة، وإلا فلا يرسل. وكذلك من له إشكال أو شيء لم يفهم في هذا الدرس فأيضا يرسل رسالة بهذا الشيء الذي أشكال عليه، إما على صفحة الفيسبوك أو هنا على التليجرام لا بأس. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.